يوسل جرباه ويدرب الله شفتيه. اي الله يا اخواننا ماذا لما افتى الشيخ بن باز مع قطع النظر اصابع اخطا شنع على بن باز ليش افتى بالصلح مع اسرائيل فاذا هو يقولهم اخواننا نعم يقولهم اخواننا ولا نحاربهم واخرى يقول لسنا نحاربهم من اجل الاسلام ولا من اجل الوحن بل من اجل الاحتلال وهكذا يا اخواننا المبتدعه المبتدعه يوسف القرضاوي ان شئت قلت درسه الشيطان وان شئت قلت درسه ابو الهذيل ممكن انه قرا باراء ابو الهذيل عدم المبالاه بادله الكتاب والسنه وابراهيم بن سيار النظام وغير ذلك وانني احمد الله فقد فضحه الله على يدي بعض الكاتبين اود ان ذلك الكتاب بيدي كل طالب علم بعنوان القرضاوي في ميزان الاسلام والحمد لله تكلمنا بشيء من هذا في اسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي.